بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامجكم عرفت طريقي. من أعظم آيات الله عز وجل في الكون أن جعل الناس أزواجا، فخلق الذكر وخلق الأنثى، وحبب هذا إلى تلك وهذه إلى هذا، وجعل من زينة هذه الدنيا التي زينت للبشر النساء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ولما جاءه بعض الصحابة أرادوا الرهبنة وترك الزواج للتفرغ للعبادة، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فليس في ديننا رهبانية. نحن نتزوج النساء كما أمرنا الله عز وجل، بل حتى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الزواج أن في أجر، قال: وفي بضع أحدكم صدقة. تحجب الصحابة، يجامع الواحد زوجته وصدقة؟ قال: أرأيتم إن وضعها في حرام أليس عليه وزر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: كذلك إذا وضعها في الحلال فإن له بها أجر. يؤجر الإنسان حتى بمعاشرته لزوجته. أعظم النعم في هذه الدنيا أن يتزوج الإنسان. الرجل يتزوج المرأة، والمرأة تقبل بالرجل الذي يتزوجها، ويتناسلون. هكذا تبقى البشرية وتبقى الحياة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. تخيل لو ما في شيء اسمه زواج، شلون الإنسان يعيش بروحه؟ لو ما في أسر أصلا في المجتمع، لو ما كان في نظام زواج وفي أولاد ولا ينسبون إلا إلى آبائهم، وتبقى الحياة الزوجية والأسرة بشريعة وأحكام شرعية، تخيلوا لو ما في الدنيا مثل هذا. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نعمة من نعم الله عز وجل هذا الزواج، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه أصحابه كثيرا وتكرارا ومرارا، وتزوج هو وتزوج أصحابه وتزوج الأنبياء كلهم. فالقضية ليست ممارسات جنسية، إنما هو ميثاقا غليظا كما سماه الله في القرآن. عقد الزواج ميثاق غليظ، ولهذا سهل النبي الزواج وسهل الإسلام الزواج، حتى قال: أفضلكن وأقلهن مهرا أكثرهن بركة. كل ما صار المهر يسير، كل ما صارت المرأة فيها بركة أكثر. فحث على قلة المهر، وحث على إزالة الحواجز والعواقب عن الزواج، وسهل الأمر. حتى جاء شاف واحد من الصحابة فقير ما عنده شيء، قال: تزوجت؟ قال: لا. قال: لما؟ قال: من يزوجني؟ لا فلوس، لا عائلة، لا شكل، حتى ما في شيء. قال: اذهب إلى آل فلان واطرق عليهم الباب وقل إن رسول الله أمركم أن تزوجوني بنتكم. واسم الصحابي جليبيب. طرق الباب، فتح الباب الأب، قال: إن رسول الله أمركم أن تزوجوني ابنتكم. أنت؟ يعني كأنهم ما وجد الرسول غيرك، لا فلوس، لا بيت، لا عائلة، لا شكل، حتى ماكو شيء. فلما ذهبوا للبنت، تضايق الأب والأم، لما ذهبوا للبنت قالت: كيف تردون أمر رسول الله؟ الرسول يأمركم بأمر وتردونه؟ والله لا أرد أمر رسول الله، مع أن الشاب ما في بنت ترضى فيه، لكن لأن الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا تزوجته، فلما تزوجته دعا النبي لهما بالبركة، دعا لهما بالبركة، فإذا بأموالهما تكثر، وإذا الخير يأتي إليهما. جليبيب أول معركة دخلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، الزوج هذا أول معركة أصيب واستشهد، ووضعه النبي على رجله والدم يسيل منه ودمعت عينا رسول الله وقال جليبيب مني وأنا من جليبيب، مع أن لا شكل ولا مال ولا عائلة ولا شيء، لكن المرأة زوجته أعطاها الله عز وجل بعد وفاة زوجها خيرا كثيرا وصارت من الأغنياء. ليش؟ بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. الزواج سهل في الإسلام، لكن الطلاق جعله الإسلام صعبا. ليش؟ حتى ما يتساهل الناس ويفرقون بين الأزواج. اليوم اقرأوا إحصائيات، كم من الفتيات يتزوجن في السنة وكم من الفتيات يطلقن في كل سنة؟ كارثة. ترى تسمعون إحصائيات عجيبة غريبة خطيرة. والله أنا كنت أعمل في المحاكم وكانت تأتيني الخلافات الزوجية أحيانا لتفاهة السبب، طبعا نحاول الإصلاح لكن أحيانا يصير في إصرار، أحيانا لتفاهة السبب أقول للزوج أو الزوجة أعطوني سبب أكتبه للقاضي علشان ينظر في أمر طلاقكم، لكن أحيانا ما فيها سبب، تريد الطلاق لأن والله قال لها كلمة الفلانية في حالة غضب. خلاص شلون يقول لي هالكلمة؟ أنا كرامتي ما تسمح لي أني أسامحه، أنا عزة نفسي أنا في بيت عمرهم ما رفعوا صوتهم علي، هذا يقول لي هالكلمة والله أخليه يطلقني وأذل ذل. ليش؟ لأن للأسف عندنا اليوم بعض القوانين المساندة تشجع، عندنا محامين أول ما تأتيهم المرأة على طول يضعون الشمس والقمر بيدينها، راح أطلقه وأمسح فيه الأرض وأخليه كل شهر يدفع لك المبلغ الفلاني، بس وكليني بس دفعي هالمبلغ. محامين بعضهم ليس كلهم يشجعون على الطلاق، مجتمع أحيانا يشجع على الطلاق، قوانين أحيانا تشجع على الطلاق، وفوق هذا كله شياطين الجن هي التي تدعو للطلاق. نعم الشيطان يعلم أن طلاق المرأة من زوجها يفكك الأسرة، معنى هذا كل واحد ينفرد فيه في معصية ويتشردون في الأرض في الذنوب والمعاصي، يعلم أن أساس حماية المسلمين تلك الأسر، فعند أكبر هدف فيتعلمون منهما ما يفرقون، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. بعض الفتيات تقول أبي أتطلق. ليش؟ إن شاء الله راجع بيت أهلها، والله السنة ما وداني ما سفرني، ما شاء الله خوش سبب، تطلب الطلاق لأن زوجها ما سفرها وما وداها هالسنة سياحة، ما شاء الله كفو عليك. والمرأة يفترض كما ذكر النبي في الحديث وأطاعت زوجها، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها يوم القيامة ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. شوفوا الأجر مع الصلاة طاعة الزوج. أحيانا الزوج عنده مصيبة، عنده ضائقة مالية، وداك السنين طافت الحمد لله ونست شرالك هذا كم من الهدايا أعطاك، مرة من المرات قصر. قال صلى الله عليه وسلم عن بعض النساء أنهن أهل النار. ليش؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير. شنو يعني تكفرن العشير؟ يعني مرات الزوج يحسن لها 20 سنة، مرة صارت له مشكلة، صار إنسان يعني عصبي أحيانا، قتر عليها، صارت عنده مشكلة، تغير طبيعته، مو هذا الإنسان اللي نعرفه. قال تكفرن العشير، تكفرون سنين طويلة من الإحسان علشان خطأ واحد، تنسون كل النعيم اللي أنعم فيه الزوج عليكم. طبعا مو كل النساء، للأسف في بعض الرجال أسوأ من بعض النساء، بعض الرجال على طول يطلق زوجته على أقل سبب. أنا أذكر أحد الأزواج شفت نافذة الغرفة حاطها حديد مسكرها، طابوق بعضهم ما يبي حتى تطالع الشمس من كثر ما هو يشك فيها. طيب يا أخي الحبيب إذا تشك فيها لهالدرجة إيش حق معلقها؟ إيش حق تعذبها؟ إذا ما كان في ثقة متبادلة بين الزوجين شلون يعيشون؟ الغيرة طبيعية، الغيرة جميلة، اللي ما يغار هذا مريض، لكن الغيرة أحيانا توصل إلى حد المرض، توصل إلى أحد أن أحد الأزواج يشك بزوجته إذا قعدت مع أبوه. إيش عندك قاعدة وياه؟ أبوك مثل أبوي، هذا محرم، محرم لي. والله إن بعضهم يشك بزوجتي إذا جلست. طيب شحق قاعدها ببيتكم إذا تشك بإخوانك وتشك بأبوك يا أخي أنت سبب أحيانا لإفساد الحياة الزوجية. بعض المرات الزوج السبب وبعض المرات الزوج السبب. والله عز وجل يقول عن الحياة الزوجية: إما إمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان، إما نعيش حقوق متبادلة، أنا أتسامح وأسمح لك بعض الأخطاء لأن عندك أشياء زينة، وأنت تسمحين لي ببعض الأخطاء لأني أنا ماني معصوم، أنا إنسان بشر في النهاية. إذا رأيت منها يوم من الأيام خطأ لا تصير، والعياذ بالله، مثل النساء يكفرن العشير، في رجال نفس الشيء يكفرون العشير. يعني إذا كرهت منها خلقا، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. شنو العيب اللي فيها تبي تطلقها؟ والله تقوم من النوم متأخرة، بس يا أخي ما جابت لك عيال؟ بلى الحمد لله. ما ربت عيالك؟ الحمد لله. لما تقوم ما تشتغل في البيت على خطأ، لكن لما تقوم ما تساعدك بلى، بس ليش تنام وتقوم متأخرة بس أبي أطلقها؟ إيش القلب هذا اللي عندك؟ أي نفسية أنت تتعامل فيها يا أخي الحبيب؟ بعض الرجال والله لو يشوف من زوج تزلة واحدة هدم كل الحياة اللي بيننا وبينها. يا أخي تطبخ لك طعامك، يا أخي جابت لك أولاد، أتعرف ما معنى الحمل؟ أتعرف عذاب الولادة؟ أتعرف تعب الرضاع؟ أتعرف كيف تعبت وشقت في حياتي لين ربت لك معيالك هذيل؟ معشانك أنت جايب العيال؟ طيب كل هذا التعب نسيتها وما في إلا والله شوية صوتها عالي أو أحيانا ترفع صوتها عالي، هذا غلط، غلط. إذا رفعت المرأة صوتها على زوجها صح غلط، لكن مو علشان هذا الغلط أنت طالق وروحي بيت أهلك. يا أخي أي نفسية أنت تتعامل فيها أيها الرجل؟ بعض النساء والله هي تحرض زوجها على الطلاق، كل ما صارت مشكلة ما تبي طلقني. ليش؟ لأن عندها خوات مطلقات مثلا، أو عندها صاحبات مطلقات وعايشين حياة حلوة، تظن بعض المسكينات أنها لو طلقت راح تعيش أحلى حياة، حرية ومعاش وراتب وسكن وعيالي على كيفي وأذلة بعدين وما حيتحكم فيني متى ما أطلع متى ما أرجع. ضحك عليها الشيطان وصور لها الشيطان أن حياة الطلاق أحلى من حياة الزواج. ولهذا كل كلمة، كل مشكلة، كل خلاف بينه وبين زوجها: يا أخي معاجبك طلقني. الكلمة سهلة على لسانها وهي لا تعلم أنها بهذا إنما تعين الشياطين فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. الشياطين هذه أكبر أمنياتهم، إبليس على عرشه في الماء يأتيه شيطان يقول له: ما زلت به حتى شرب الخمر فلا يأبه به، ما زلت به حتى زنى فلا يأبه به، ما زلت به حتى فعل فلا يأبه به، حتى يأتي شيطان من الشياطين يقول: لا زلت به حتى فرقت بينه وبين زوجه، فيقول إبليس: أنت فيقربه، فهل نرضى أن نكون مرضي عنا من قبل شياطين الجن أو نريد أن يرضى الله عز وجل عنا؟ فمن عفا وأصلح فأجره على الله. من أعظم ما يديم العلاقة الزوجية الحب بين الزوجين. إذا فقد الحب يصير في جفوة، فلهذا الله عز وجل يقول بعد المودة قال الرحمة. أحيانا الإنسان ما يشعر بالحب تجاه شريك حياته، لكن حتى لو ما كان في حب يجب أن يكون هناك رحمة. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. كان أحسن الناس تعاملا مع أهله. رجل تزوج فتاة يحبها وتحبه ولم يرى للمتحابين مثل النكاح، تزوجها ومرت الأيام ومرت الشهور فلم تحمل. أم كل يوم تسأل لبنية، تسأل زوجة ولدها: ها حامل؟ لا مو حامل. طيب روحوا فحصوا. وبعد المراجعات والفحوصات اكتشف الزوج أن هناك ضعف وخلل في رحم هذه الزوجة. ذهب بها إلى كل مكان للعلاج، ومرت سنتين، ثلاث سنوات، أربع، خمس سنوات، ما في فائدة، كل العلاجات استخدمها. حتى كانت أمه وأخواته يحرضونه، تزوج يا أخي، طلقها، تزوج غيرها، إحنا نبي الولد، نبي لك الولد والسعادة، ليش أنت صابر عليها؟ قال أحبها يا أمه، أنا ما أستطيع أن أتزوج عليها لو صار ما صار، أنا أحبها. وصبر معها يعالجها، حتى مرة يوم من الأيام أحست المرأة بألم، ذهب إلى الطبيب بها، وبعد الفحوصات اكتشفوا أن فيها مرض السرطان. بدأ السرطان ينتشر ويذهب بها إلى كل بلد لعلاجها. شوفوا الحب بين الزوجين. حتى جاءت فترة قالوا للأطباء ترى يعني ما في علاج، وهي في المراحل الأخيرة خلاص، لازم تقعدها عندنا في المستشفى مع الأجهزة وتقضي بقية عمرها. قال لا مستحيل، زوجتي ما تعيش في المستشفى، زوجتي في البيت، واشتري لها الأجهزة بفلوسي. واستدان وجمع فلوس عشان يشتري لها أجهزة، وجاء بالممرضين بفلوسه علشان تكون معاه في البيت، وكل يوم كان يجلس معاها، حتى قصر في عمله، كل يوم يجلس مع زوجته الحبيبة وهي في مراحل المرض الأخيرة، وتقول لزوجته روح تزوج استأنس بحياتك. يقول لها أبدا، أنا سعادتي ومتعتي أن أجلس معك أنت فقط. حتى قدر الله جل وعلا ويقبض ثمرة فؤاده ويقبض روح حبيبته وزوجته التي أحبها سنوات طويلة، وهو قضاها في علاجها وفي متابعتها وفي مراعاتها، ولم يقبل أن يتركها يوما، حتى قدر الله أن يقبض روحها. حزن حزنا شديدا، وبعد أيام من وفاتها جاءت الخادمة قالت هذا الصندوق مغلف، زوجتي قبل وفاتها أعطتني إياه، قالت لا تعطينا إلا بعد أيام من وفاتي. من زوجتي؟ إيه نعم. فتح الصندوق، مسكر الصندوق، وجد في الصندوق علبة زجاجة، عفوا زجاجة عطر فارغة، غرشة عطر بس فاضية، وعندها ورقة. إيش قصة الزجاجة هذه؟ والزوجة ماتت قبل أيام. فتح الرسالة، كتبت رسالة ما أجملها من رسالة إلى زوج الحبيب، ومدح وثناء على زوجها. قالت هذه الزجاجة أول هدية أهديتني إياها بعد زواجنا، أول هدية، أول هدية كانت هذه الزجاجة، زجاجة العطر الفارغة. يقول وإذا بها تكتب، محتفظة بالزجاجة طبعا إلى نهاية الحياة، تكتب تقول له أرجو منك أول ما أموت تتزوج علي مباشرة حتى تنسى الألم الذي أنت فيه. ثم قالت له أطلب منك طلبا، إذا رزقت ببنت أن تسميها باسمي، بس ما بغير هذا، أبي بس إذا رزقك الله بنت سميها باسمي. أي وفاء بين زوجين هذا، أي حب هذا، حب في الحياة وحب بعد الموت، إنه الوفاء. وما أدراك ما الوفاء؟ اليوم أسرنا صارت حشة إلا ما رحم الله، اليوم بكي للطفل تهاوشوا الأب والأم تطلقوا، اليوم قاعدة من النوم عصب عليها طلقها، اليوم لأن ما شرى لها ساعة طلبت الطلاق وراحت عند المحامي. اليوم أمور غريبة يا أخوان، بعض أحيان الطلاق نعم حل، لكن نحن نتكلم عن الأسباب التافهة في الطلاق. من أعظم الصبر أن تصبر الزوجة على زوجها، ومن أعظم الصبر أن يصبر الزوج على زوجته، لأجل مو عشان إحنا أحيانا، عشان الأولاد والأطفال. الطلاق أحيانا حل، ولهذا شرعه الله جل وعلا وأنزل سورة في القرآن باسم الطلاق. أحيانا الحياة لا تطاق، وأحيانا الزواج ومكث الزوجة مع الزوج والزوج مع زوجته أحيانا يسبب لهما الفتنة، وأحيانا بل يسبب لها فتنة الشهوات، لأن الزوج لا يعطيها حقها أو الزوجة لا تعطي الزوجة حقه. ولهذا شرع الله عز وجل الطلاق أحيانا. لكننا نتكلم أيها الإخوة والأخوات عن أسباب يمكن حلها، وعن مشاكل يمكن تداركها، وعن قضايا تافهة أحيانا للأسف نتسبب بانفصال في العلاقات الزوجية. ولهذا الله جل وعلا يقول عن الإصلاح والصلح خير. ويقول الله جل وعلا لو النية صادقة من الزوج والنية صادقة من الزوجة، يعني أحيانا نجيب الزوج والزوجة نقعد عندهم نحاول نصلح بهذا نصلح مع هذا، أبدا هذا مقفل وهذا مقفلة. تدرون ليش؟ الله يقول في القرآن لو كان عنده نية إصلاح وعندها نية إصلاح كان تصالح، ولكن للأسف أحيانا النية مو موجودة. إيه يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. طيب الزوج غلط علي وأنا أسامحه؟ يسامحي، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. الله يرفعك ويزيدك عز إذا عفيتي عمن عن أبو عيالك عن هذا الزوج. بس مو أول مرة يخطئ، ما يخالف لو أخطأ مرة ومرتين وثلاث. وأن تعفو أقرب للتقوى. أحيانا مو علشاني، أحيانا عشان الأطفال الصغار، أحيانا عشان أولادي يعيشون في كنف هذا البيت. أحيانا العفو يجعل الزوج يستحي ويتقي الله عز وجل فيني. وأنت أيها الزوج نفس الشيء، لما لا تعفو؟ لما لا تصفح؟ فمن عفا وأصلح فأجره على الله والكاظمين الغيظ. إذا عصبت عليها أحيانا أطلع من البيت عشان ما يزل لسانك وتطلق. إذا أحيانا تنرفزت إياك تقط الكلمة اللي تخرب وتدمر حياتك. إذا كنت نايم، إذا كنت واقف أقعد، إذا كنت قاعد استلقي توضأ، أخرج من البيت حتى لا تستعجل. الشيطان يريد منك تلك الكلمة، والكلمة إذا خرجت ما ترجع. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة. فاتق الله عز وجل واكظم غيظك. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يذكر خديجة إلى آخر عمره. خديجة ماتت في السنوات الأولى في الدعوة، لكنه بعد الهجرة، بل آخر أيام حياته كان يذكر خديجة بخير وكان يحسن إلى صاحباتها. هذا هو الحب بين الأزواج. نريد مرة أخرى، جرب اليوم نسوي لنا حفلة بدون مناسبة، نروح نتعشى مع بعض برا، أشتري لها هدية ولو كانت رخيصة، أرجع البيت بيدي وردة، بيدي هدية. شنو هذا؟ هذه هدية لأغلى زوجة في الدنيا. عجيب صاير، يمكن تستغرب، هذا مو أسلوبك، ما يخالف، قل لها من اليوم نبدأ صفحة جديدة. وأنت نفس الشيء أيتها الأخت الفاضلة، تزيني له، تجملي له، تعطري له، اعطيه هدية أو كلمة طيبة، فلعل الله عز وجل أن يصلح ما بالقلوب. ولا تنسوا الفضل بينكم، نبدأ من اليوم حياة زوجية كما أمرنا الله عز وجل بها، مودة ورحمة. نلقاكم إن شاء الله في حلقة من الحلقات المقبلة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.